هل تساهل حكومة الإخوان ومرسي مع العلمانيين والليبراليين والمنافقين هو أحد أسباب الأزمة الحالية في نظركم؟ يعني هذا سؤال. سؤال ثاني: في نظركم من تولى حكم بلد وهو من الإسلاميين، فما الواجب عمله في بلد كانت علمانية تحارب الدين وصناديدها ما زالت في الحكم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بالنسبة للشق الأول من السؤال، يعني رغم تساهل المرسي وإخوانه مع العلمانيين والليبراليين والمنافقين، لأنهم يعني تنازلوا معهم كثير ومع الأمريكان، ولكن أمريكا وهؤلاء يعرفون أن هؤلاء في النهاية عندهم مشروع إسلامي وأنهم سيمهدون للإسلام، ومن ثم لن يقبلوا بقيام دولة إسلامية على حدود إسرائيل ولا حتى على غير حدود إسرائيل، فأحدثوا هذه المشاكل والقلاقل وإفشال التجربة الإسلامية في مصر. ليس هذا هو السبب، مع أن أنا مع الرأي الذي يقول لا، مشروع الإسلامي إذا جاء يجب أن يكون صريحا ويجب أن يكون واضحا وفيه سياسة شرعية ومداراة، ولكن ليس فيه تنازل عن الثوابت، ويجب أن يكون واضحا فيما يريد ومع العدو ومع الصديق. نعم. أما بالنسبة للشق الثاني، من تولى الحكم في بلد وهو من الإسلاميين، فما الواجب عمله في بلد كانت علمانية وإلى آخره، يعني وصناديدها ما زالوا في الحكم؟ يعني مثل الواقع المصري. الواقع المصري ما تغير حقيقة. تذكرون لما أقيل الطنطاوي ومن منصبه، كانت شكليات، يراد تثبيت استلام الحكم لمرسي وأنه فشل بعد ذلك، وهو لم يجد وقت يتنفس فيه، لم يجد وقت يتنفس فيه، فكان هذه صورة، يعني لم يكن هناك تغير حقيقي في مصر، كان هناك تغير قضية تنازل حسني لعبة، قضية تنازل طنطاوي أو إقالته لعبة، لأن النظام الفاسد بمؤسساته الفاسدة لم يتغير في مصر، بخلاف مثلا ما يحصل الآن في سوريا، وبخلاف ما يحصل مثلا في ما حصل في ليبيا، اجتثاث للنظام، صحيح في فاتورة عالية ودماء وكذا، لكن اجتثاث للنظام حقيقي. نعم. أما في مصر وتونس فرموز النظام هم الذين ذهبوا يعني اتفاق مؤامرة وكذا، وبقي النظام الفاسد كما هو، لم يحدث. ولذلك يعني كان يعني من السهل جدا أن يحدث مثل هذا الانقلاب العسكري، من السهل، ومن السهل جدا أن الرئيس وأعوانه يتحولون إلى معتقلين، فلماذا؟ للنظام الفاسد موجود. وأفسد الثورات هي الثورة اليمنية، لأن النظام الفاسد موجود ورموزه موجودين، يعني أيضا رموزه موجودين وفي الصدارة، والنظام الفاسد موجود، هذه أفشل الثورات، والسبب هو مخطط الإفشال الذي تسير فيه أمريكا وعملاءها في المنطقة، الذين يحاولوا يفشلون الثورات هذه وضد مرادات الشعوب ورغباتها في الإصلاح وفي التغيير، يعني هو الذي يعني أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. ومع ذلك نحن متفائلون، والنصر لن يأتي بهذه السهولة، لا بد من ثمن باهظ حتى يعني إذا جاء النصر سهل سيذهب بسهولة، لكن النصر حينما يأتي بتكاليف وحينما يأتي بتعب وبجهد ودماء وأشلاء هذا لا يفرط فيه ولن يعني يذهب بسرعة. نعم، ماذا يفعل لو أن أناس من الإسلاميين وصلوا للحكم؟ والمفترض أن الوصول للحكم يا أما يصل إلى حكومة إسلامية 100% وممكن لها. كيف ممكن لها؟ بمعنى إن إذا أنت يعني رشحت مرشح إسلامي ما يكفي أنك تعتمد على الإرادة الشعبية، ما يكفي في هذا الزمن، ما يكفي في هذا الوقت، ما يكفي، لابد يكون عندك الصميل جاهز، الصميل جاهز بحيث أنه لو انقلبوا صميلك جاهز، تعلنها ثورة إسلامية، عندك خطة لضرب الجيش. وطبعا الجيش مش معنى ستبيد الجيش، هو الجيش عبارة عن حلقات قيادة وقيادات وسطى، يعني هذه الحلقات تفككها إما بتصفيات وإلا باعتقالات وإلا بكذا، بحيث تشل حركة الجيش، لأن الجيش في النهاية أكثرهم مسلمين وسيخدمون له البلد، لكن أنت تعمل الضروري اللي لابد منه، ويكون عندك ميليشيات قادرة على حسم الموقف. فأنت إذا بتدخل معركة انتخابية فمن السذاجة، من السذاجة بما كان أنك تتصور أنه سيسلموك الحكم بارد من برد. لا، وأنا قلت في أكثر من مرة أنه لن تحسم المعركة مع الجاهلية المعاصرة إلا بالجهاد، إلا بالجهاد. لكن حتى نقدر أن نكون مجاهدين ونستطيع أن نصل إلى الجهاد لابد نسير في عدد من البرامج، منها البرنامج السياسي في حال أن يكون نافعا، في حال أن يكون نافعا، ومكاسب أكثر من سلبياته. ومنها البرنامج الدعوي، منها البرنامج الإغاثي، ومنها البرنامج الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومنها برنامج المرأة، ومنها كل ما كان من شأنه أن يساعد في أسلمة المجتمع. البرنامج السياسي لماذا؟ لأنك ستقف يدخل في ضمن الحسبة السياسية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوقوف ضد أي تشريعات مخالفة للشرع، والعمل على سن التشريعات الموافقة للشرع، فأنت ستحافظ على أكبر قدر من عرى الإسلام لهذا المجتمع يعيش فيها ويعيش في ظلها وفي كنفها. فهذه برامج فقط، لكن أيضا حتى البرنامج الاقتصادي مهم، يكون عندك اقتصاد قوي حر تستطيع أن تعتمد عليه في تمويل التغيير، في تمويل التغيير المنشود. فنحن إذا كان سنعتمد فقط على يعني الذين سيصلون إلى الحكم، الأفضل لهم لا يبقون معارضة حتى يكونوا قادرين على إحداث التغيير. يعني أعتقد أن دخول ترشيح مرسي ودخول الإخوان في غير مدروس، دخول الإسلاميين في مصر غير مدروس. نحن الآن يجب نقف معهم، نحن الآن يجب نقف معهم، ولكن من البداية لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه كان دخولا غير مدروسا، ولأن القدرات غير موجودة لمواجهة التحدي الكبير، لأنك تقف أمام العالم كله، أمريكا والصهاينة والشرق والغرب وأنت إسلامي. والآن المعركة الحقيقية في العالم بين دعاة الإسلام والإسلام الحقيقي، وبين الصهاينة والنصارى والعلمانيين والمنافقين والوثنيين، هؤلاء في شق وهم معظم العالم، وأنت العالم الإسلامي يعني ليس كله معك. المعركة بين دعاة الإسلام وبين الصفوة من المسلمين. الشعوب تتعاطف وكذا، لكن في النهاية كثير منها يضلل إعلاميا، ما عندهم الوعي الكافي، كثير منها تهم مصالحه الاقتصادية وليس الدين بدرجة أولى، يعني همه مثلا استقرار اقتصادي، أمن، كذا. ولا شك هذه مطالب مطلوبة، لكن الوعي الفهم الصحيح للإسلام ما زال في نخبة، وهذا هو الذي يجعلنا نقول يجب أن تؤسس الدولة العميقة. يعني كما أن الجاهلية أسست دولة عميقة، يعني مصر تأسست علمانية من أكثر من حوالي تقريبا 100 سنة، وهي تتأسس علمانيا، وهذه دولة عميقة في الفساد وتبديل شرع الله والانحلال وكذا. أنت الآن تريد دولة إسلامية هكذا بسهولة؟ لابد من تأسيس الدولة الإسلامية العميقة، يبدأ بالدعوة، تصحيح المفاهيم، السلوك الإسلامي، الأمر معروف، النهي عن المنكر، يعني البرامج المتعددة، إيجاد الكوادر الطيبة في كل مجالات المجتمع. إذا استطعنا أن نؤسس هذه الدولة العميقة باقتصاد قوي، بسياسة واعية، بكوادر كافية، حينئذ سنستطيع أن نحدث التغيير المنشود. وليس مطلوب منا أن نستعجل، لا عن طريق الجهاد، بآلية الجهاد، ولا عن طريق البرلمانات. قد يكون من الأفضل أن لا نصل إلى الرئاسة، ما هو لازم يكون مننا رئيس، غلط أحيانا يكون منا رئيس. إذا أنت عارف أن الظرف الدولي ضدك، وأن نهاية الرئيس هذا بيحكم له شهر وشهرين وبعدين بيروح في السجن ضمن المؤامرة، فأنت ليس مطلوب منك أن تستعجل، مطلوب منك أن تمشي بمراحل صحيحة وتصل إلى هدفك من التغيير المنشود. وكما تعلمون يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ونوح عليه السلام مع أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، هل نوح ما عنده خطط ولا برامج ولا عنده قدرات ولا؟ بالعكس، هو من أولي العزم من الرسل ومؤيد بتأييد الله، ومع ذلك هذه الظروف الذي عاش فيها، وما آمن معه إلا قليل. فمن الخطأ من يعني تجاوز المراحل، فإنه سيهلك ويهلك نفسه ويهلك غيره معه، لا بد من السير في مراحل. طيب الآن الموقف ما هو؟ إذا وصل إنسان مثلا إلى حكم، أو وصل جماعة إلى الحكم، وكانت قادرة على يعني وجودها في الحكم أو وجودها في منصب ما، سلبياته أقل من إيجابياته، إيجابياته أكثر، وفعل ما يقدر عليه من الشرع، فإن الله يعذره فيما لم يقدر عليه، كما فعل يوسف عليه السلام مثلا، النجاشي وغيره ممن لم يستطيع أن يحكموا بكل الشرع. يعني مثلا يوسف ما يستطيع يقول للملك فيما نظن، يعني لا يستطيع أن يقول للملك مخصصاتك عالية، الذي هو عينه رئيس وزراء أو وزير اقتصاد، فما بيقدر يقول للملك أنت مخصصاتك عالية ولازم نخفض منها، يعني هو سيفعل ما يقدر عليه من الشريعة، وما لا يقدر عليه يعذره الله عز وجل، شرط أن يكون وجوده في هذا المنصب إيجابياته أكثر من سلبياته. وهذه فتاوى علماءنا بن سعدي وبن باز وبن عثيمين والألباني وغيرهم، يذكرون هذا في ظل مثلا الدخول في العمل السياسي، الدخول في البرلمانات ونحو ذلك. من قبل 100 سنة كان الشيخ بن سعدي في تفسيره ذكر أنه لو وجد دولة دكتاتورية ودولة ديمقراطية أو جمهورية، سماها جمهورية، وهذه الدولة الجمهورية يعني تعطي الناس حرياتهم وحقوقهم وهي أفضل من الدولة الدكتاتورية، فلا مانع من إعطائها الأصوات وإن كان لا تحكم بالإسلام بناء على قاعدته المصالح والمفاسد. هذا قبل 100 سنة، هذا الفقه صحيح، الفهم صحيح. قبل 100 سنة هذا الرجل يقول هذا الكلام، فنحن قد مارسنا وعندنا تجارب وعندنا، فيجب أن لا يعني نعيد النظر في فتاوى القديمة في هذا المجال. ونسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين.